الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب فضل من علم وعلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قللت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي طعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فضى في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. البخاري كما سمعتم بوب عليه باب فضل من علم وعلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم الناس في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام: قسم حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل به، وقسم حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مقصر في العمل، وأيضا مقصر في الفهم، وقسم ثالث لا ذا ولا ذاك، معرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث كما سمعتم يدل على فضل أهل العلم والعلماء منزلتهم رفيعة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. والناس غير العلماء عقول كثير منهم في عيونهم، وانظروا عند أن خرج فرعون في زينته ماذا قال أهل الدنيا، عند أن خرج قارون في زينته ماذا قال أهل الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. وماذا قال العلماء؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم، فلو أن المسلمين ردوا مشاكلهم إلى علمائهم في جميع الأمور الدنيوية وفي جميع الأمور الدينية، وأما الدنيوية ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين منزلة العلماء ومنزلة طلبة العلم. روى البخاري في صحيحه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حلقة فجاء ثلاثة نفر، فلما قدموا إلى الحلقة أحدهم وجد فرجة فجلس فيها، والآخر استحيا فجلس خلف الحلقة، والثالث أعرض ذاهبا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنذركم عن الثلاثة النظر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحد فأوى إلى الله فأواه الله، وأن الآخر فاستحيا الله منه، وأن الثالث فأعرض الله عنه. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحدث أصحابه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فاستمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، فلما انتهى قال: أين أراه السائل؟ قلوا: أراه من كلام بعض الرواه. فقال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وشد الأمر إلى غير أهله. ذهب العلم النافع أعلم من أعلام النبوة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وذكر بقية الحديث. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة نحو حديث أنس فيما يتعلق برفع العلم. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يقبض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلم الناس لا ينتفع به صاحبه إلا إذا كان خالصا لوجه الله. نعم، لا ينتفع به إلا إذا كان خالصا لوجه الله، ولقد أحسن من قال فاطلب العلم لذات العلم لا لشهادات وآراء أخر. وعند أن فسدت النوايا حصل ما حصل وتصدر من تصدر. نعم عبد الرزاق الصنعاني عالم من علماء اليمن كان يحدث في الحرم المكي والناس ملتفون حوله، وفي ذات ليلة خرج فما وجد في حلقته أحدا، فتمحر وجهه وقلب خوفا أن يظن أنه كذاب. فقال أين الناس؟ قالوا قدم وكيع بن الجراح فذهبوا يستمعون منه فزال ما به من القلق، لأن وكيعا يعتبر أحفظ من عبد الرزاق. فإسحاق بن راهويه يقول حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع، وأيضا وكيع أظنه أكبر من عبد الرزاق، وكانوا يتنافسون في العلو. قال شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي حفظه الله عند أن أخبرنا بذلك قال لأنها لم تكن تربطهم المادة. نعم كانوا يذهبون لتحصيل العلم النافع ولا يبالون بالدنيا. نعم نعم وهكذا أيضا أصحاب البدع، فإن كثيرا من أهل العلم كان يحذر عن الأخذ عنهم. فقد جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال أريد أن أناظره. قال لا. قال أريد أن أقرأ عليك القرآن. قال لا. وكان محمد بن سيرين في بيته. فقال محمد بن سيرين أقسم عليك أن تخرج من بيتي. فأبى الرجل، فقام محمد يلف ثيابه يريد أن يخرج من بيته من بيت نفسه. فقالوا ويلك تخرج الرجل من بيته؟ فقيل لمحمد بن سيرين ما برك لو قرأ عليك قرآنا؟ قال إن قلبي ليس بيدي. نعم معناه أنه يخشى على نفسه أن يسمع صوته طيب في القرآن فيفتن به ويحب المبتدع. عمرو بن عبيد ابن باب المعتزلي الضال وكان زاهدا ذات مرة قدم على المنصور وكان صاحبا له قبل أن يلي الخلافة، فرحب به وأكرمه وقال له ماذا تريد؟ قال أريد أن لا تطلبني حتى آتيك. قال إذا لا تأتيني أتريد مالا؟ قال لا. فإذا المنصور يقول كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد بن باب المعتكل الضال كان أيوب السختياني ينهى عن مجالسته لأنه مبتدع، وقال لبعض طلبته لما تجالسه؟ قال إنه يأتي برقائق. قال إنما نفرت من كلكم الرقائق. وقال بعض المحدثين من طلبتي الحارث بن حصيرة، حدثني الحارث بن حصيرة قبل أن يحدث ما أحدث. فالعلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى كثير منهم لا يأخذوا عن الغلاة من أهل البدع. نعم قد يأخذون عن الشيعين الذي ليس بغالي وعن المرجع الذي ليس بغالي وهكذا عن القدر الذي ليس بغالي. أن الغالي في بدعته فإنهم يبتعدون هذا. نعم العلم ينبغي أن يؤخذ عن أهله. وكثير من طلبة العلم في مشارق الأرض ومغاربها في شامها وفي يمنها ربما يتتلمذ للملحد، ربما يتتلمذ للحداثي أو الباثي أو الناصري أو العلماني أو الاشتراكي من أجل ذلكم القرطاس. يا مسكين كم تضيع من عمرك. نعم وربما يتصدى المدرس. لماذا؟ ليتصدى للتدريس في كتب السنة وفي كتب العلم. وماذا يا إخواننا وهو لا يعرف شيئا عنها؟ أمر مهم أن تأخذ العلم عن أهله. نعم فقد كان بعض العلماء بل شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى كان يقول لا أنا أشرب من بول حماري أهون من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. أتدرون من هو أبان بن أبي عياش؟ إنه الرجل المتعبد الفاضل. نعم ولكنه لا يتقن علم الحديث. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى من روى عن البياض بيض الله عيونه. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى الرواية عن حرام بن عثمان حرام. نعم ماذا إخواني في الله؟ فينبغي أن يؤخذ العلم عن أهله. ولا تستعبدون الشهادات ولا تستعبدون الشهادات. ولست أحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. فإننا نحب أن نرى من أبنائنا المهندسين والطيارين ونرى من أبنائنا أيضا ومن شبابنا المسلم نحب أن نرى منهم من يتقن العلوم الدنيوية. ولكن لما جاءت المقاصد من المدرس ومن التلميذ كم سنة يقطعها الطالب؟ أسألكم. نعم في الابتدائي كم؟ 6 سنين. وفي المتوسط والثانوي 6 سنين أم 7 يا أخوان؟ 6 سنين. وهكذا الكلية. وربما والله وقد رأيت أنا من خرج في وقت الإحصاء عدد الإحصاء ومن لا يحسن أن يقرأ المكتوب أمامه. نعم إخواني بالله نكره هذا النوع أن لا يجتهد لدينه وأن لا يجتهد لدنياه. فاطلب العلم يا عبد الله بن عبد الله. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فالأعظم من ذا وذاك أنك على نيتك الطيبة تجاب إذا كانت نيتك صادقة. وإن لم يتيسر لك العمل ففي صحيح مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في المدينة أقواما ما أشربتم مسيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. إن في المدينة أقواما لا أشرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. إذا كانت نياتك صادقة فأنت تثاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالعلم العلم عباد الله. والعلم لا يكفي فيه حدثتني عمتي عن جدتي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن لم يسمع منكم. بل رب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي نعم إذا أخبرك الفاسق بحديث تبين. ليس معناه أن ترده ولا أن تصدقه لكن تبين وتسأل آخرين. نعم مفهوم الآية الكريمة أنه إذا جاءت العدل فينبغي أن تقبل والتحري. أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر واجب. وما أكثر الأحاديث التي قد أضعها العصريون عند أن كنا بالحرم المكي فإذا قائل يقول هل سمعنا أناسا يقولون لا تقوم الساعة حتى يطلع رجلان إلى القمر. كذب مفضوح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا من تعلم لغة قوم أهلنا ما أكرم تغني عنه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية فتعلمها في 12 يوما. نعم نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية. تعالى أمر الصحابة كلهم أن يتعلموا اللغة العبرية. إساءة إلى التعليم إساءة إلى التعليم. شخص يريد أن يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقال تعلم الإنجليزي تعلم الإنجليزي. كان مقررا علينا في الجامعة الإسلامية 4 سنين وأنا الآن لا أحفظ إلا دنكن بمعنى حمار لا أحفظ غير ذلك. فماذا يا إخواننا ماذا يا إخواننا سوء تصرف. وإن شئت أن تشرب من ماء زمزم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة في مسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة كما سمعتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشتوا حرموا على الناس أن يقرأوا في البيوت أو أن يقرأوا في العمائر. ولكن الدراسة ولكن الهيئات العلمية يجب أن يكون منطلقها المساجد. ولكن الدعوات يجب أن يكون منطلقها المساجد. فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلقي العلم في تلقي العلم، وكان أيضا في تجهيز الجيوش، وكان أيضا ربما نادى للمستشفى. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن معاذ عند أن كان جريحا: أريد أن تكون بجانبي. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في مسجده، بل أعظم من هذا، ربما يكون فيه مدرسة للنساء، والصلاة أيضا صلاة النساء. كل خير كان منضربه من مسجد رسول الله. وهكذا أيضا استقبال الوفود إلى بيت أهلكم الذين ليس لهم سكن، أيضا لهم مكان يسمى بالصفة، الذي ذلكم المكان الذي أخذ الصوفية منه الاسم. أي نعم، فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي؟ أين أنت يا مسكين الذي تحارب سنة رسول الله وأصحاب الصفة؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو أن رجلا تصوت في أول النهار لما جاء آخره إلا وهو أبله. ذكر هذا ابن الجوزي في أوائل صفة الصفوة. نعم إخواني في الله، يمننا ابتلي بأمرين عندنا في اليمن الأعلى التشيع، وعند إخواننا في اليمن الأسفل واليمن الجنوبي أيضا التصوف. وقد أحسن أبو محمد بن حازم إن يقول في كتابه الرسل بالملل والنحل: إن الله ما نصر الإسلام في مبتدع. نعم إخواني في الله، والأمر كما يقول أبو محمد. فتمسكوا أيها المسلمون بسنة رسول الله وعطوا عليها بالنواجذ. ونحن إذا دعونا الناس إلى سنة رسول الله فنعني طريقته، لا نعني الذي يثاب فاعلها ولا التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والسنة تشمل الطريقة، ومنه حفظ القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حفظ القرآن: فعليكم بحفظ القرآن ولا تشغلنكم الأمور الدنيوية أو تشغلنكم الدنيا عن التمتع بهذا الخير الذي أنزله الله إلينا. ينبغي أن تجعل لك وقتا لحفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله وعمره 40 سنة وما قال على كبير، بل في صحيح أو زرعا فيأتي إنسان أو بهيمة فيأكل منه إلا كتب له. بل ننصح المزارعين أن يقلعوا تلكم الشجرة الهزيمة، وأن يستبدلوا بها منسوجات طيبة. تلكم الشجرة، تلكم الشجرة الهزيمة التي أضعفت علينا اقتصادنا وأضعفت علينا أوقاتنا وأضعفت عقول كثير من الناس. لعلكم تستغربون إذا قلت أذهبت عقول كثير من الناس. أبغيكم تسألون أطباء الأعصاب: هل جاءكم أحد جن بسبب الغاز؟ اذهبوا إلى ابن المجاهد في تعز: هل جاءك أحد جن بسبب الغاز؟ نعم نعم، جن أناس كثير بسبب الغاز. وهكذا أنصحهم أن يزرعوا منتجات طيبة حتى لا تحاصر أمريكا، حتى لا تستعبدنا امريكا في بلد مستورداتها ونستغني. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من يستغني يغني الله، ومن يستعجل يعفو الله، ومن يتصبر يصبر الله. فلا ان اكل سترك من الخبز خير من ان تستعبدنا امريكا، ولا ان نرجع الى ماذا؟ الى الغنم والى الابل والى الزراعه. كان اباؤنا يوردون الزبيب الى الخارج، والان ماذا يا اخواننا؟ لو حصرنا نتغدى فاتا، نمطر بطاس ونتغدى فاتا ونتعشى فاتا، وماذا؟ ويجن الشعب اليمني كله. لا صحيح يا اخواننا، ماذا؟ ما تظنون الذي ما ياكل طعاما طيبا بعد الفات ربما ماذا؟ بارك الله فيكم، ياتيه السهر ليله بعد ليله ويفضي به الى الجنون. فماذا يا اخوان؟ فينبغي ان نعرف مصلحه انفسنا ومصلحه بلدنا، امر مهم، وانها مسؤوليه عظيمه على المسؤولين. ونحن نناشدهم الله ان يبلغوا تلك الشجر الاثيمه، سواء كانت حلالا ام حراما. وهكذا العلماء يناشدهم الله ان يحذروا الناس من تلك الشجره التي اضعفت اكتسابهم. وهكذا ايضا غيرها، فالى الله المشتكى. اقول قولي هذا، واسال الله العظيم ان يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وسامحونا. والصحيح ان اذا كان بسبب الارهاب المعلومات تضيع، لكن ما خطر بالبال القيناه على اخواننا، وهو من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان شاء الله ينفع الله به. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.